طيب لو سأل عليك آدمي ونهرته وضربته ولكنه صمم على أن يقتلك فقتلته، لا ضمن عليك لأنه صائم فأنت دفعت أذيته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.